الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس العاشر: سنن الصلاة. سنن الصلاة ومنها الاستفتاح، جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده، رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، مجافات العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود، رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، وجلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، والتورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى، الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكها عند الدعاء، الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم في التشهد الأول، الدعاء في التشهد الأخير، الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء، قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة، ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الدرس العاشر من الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهو في سنن الصلاة. وهو رحمه الله لما أنهى في الدروس الماضية ما يتعلق بالأركان والواجبات المختصة بالصلاة، عقد هذا الدرس لبيان السنن المتعلقة بالصلاة، وأورد رحمه الله تعالى هذه السنن العظيمة المتعلقة بالصلاة والتي ليست بركن ولا واجب في الدروس المهمة لعامة الأمة، تنبيها منه رحمه الله تعالى إلى أهمية عناية المسلم بهذه السنن واهتمامه بها، وأن يحرص على ألا يفرط في شيء منها ولا يقول هذه سنة مستهينا، بل عليه أن يحرص عليها وأن يعتني بها، وأيضا أن يحذر في الوقت نفسه أن يترك السنة رغبة عنها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رغب عن سنتي فليس مني. لكن إذا تركها ليس رغبة عنها، وإنما لعدم نشاط على الفعل أو نحو ذلك، فإنه لا يكون آثما بذلك. لكن إن تركها رغبة عن السنة فهذا يخشى عليه أن يكون له حظ ونصيب من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. وكما أشرت، إدراج الشيخ رحمة الله عليه لهذا الدرس في ضمن كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة فيه التنبيه إلى أن هذه السنن من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم، وهذه السنن فيها التكميل لصلاة العبد، وفيها أيضا عظم الثواب، وأن العبد كلما عظم حظه في صلاته من هذه السنن الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أعظم في صلاته وأرفع في ثوابه ودرجاته. فالسنن لها شأن عظيم ولها أهمية، ولهذا أدرجها رحمه الله ضمن الدروس المهمة لعامة الأمة. وهذه السنن المذكورات تنقسم إلى قسمين: سنن قولية وسنن فعلية. قسم منها من سنن الأقوال، مثل دعاء الاستفتاح، ومثل ما زاد على سبحان ربي العظيم، ما زاد على قولي سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع، وما زاد على قول ربنا ولك الحمد في الرفع منه، وما زاد على قول ربي سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة، وما زاد على قول ربي اغفر لي مرة واحدة بين السجدتين. فكل ذلك من سنن الأقوال، فكل ذلك من سنن الأقوال. والقسم الثاني سنن الأفعال، مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام إلى الثالثة، ومثل ما جاء في صفة الركوع ألا يشخص رأسه ولا يصوبه كما سيأتي، وكذلك ما يتعلق بالسنن الفعلية المتعلقة بالسجود وتحريك الإصبع في التشهد، هذه كلها من سنن الأفعال. فهذه السنن التي أوردها رحمه الله تنقسم إلى سنن قولية وسنن فعلية. قال رحمه الله: سنن الصلاة، ومنها الاستفتاح. وسمي استفتاحا لأنه تفتتح به الصلاة ويؤتى في أولها بعد تكبيرة الإحرام، استفتاحا للصلاة. وهذا الاستفتاح ورد فيه صيغ ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فبأي منها أخذ المسلم حصل تحقيق هذه السنة العظيمة. وإن فعل الوارد منوعا تارة هذا وتارة هذا فهو أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه صيغ عديدة في الاستفتاح، مثل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ورد صيغ عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذه الصيغ منها ما هو ثناء على الله وتمجيد، مثل سبحانك اللهم وبحمدك، ومنها ما هو دعاء والسؤال، مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ومنها الجامع بينهما، بين التمجيد والثناء والدعاء والمسألة. ومن ذلك ما كان يقوله في استفتاحه من صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، وعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الاستفتاح العظيم بجمله الكثيرة، وهو من أطول الاستفتاحات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقوله في استفتاح لصلاة الليل، هو استفتاح جامع، بل يعد متنا جامعا لأمهات العقيدة وأصول الدين. وإن حفظ المسلم له وعنايته به كل ليلة يستفتح به صلاته من أعظم الأمور التي يحصل بها تجديد الإيمان وتقويته في القلب، وهذا هو مقصد الأذكار الشرعية المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى في عده لسنن الصلاة: جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده، حين القيام قبل الركوع وبعد الركوع، أي بعد الرفع من الركوع. وله رسالة رحمه الله خاصة في ذلك، مسمات بتمام الخشوع في وضع اليدين على الصدر بعد الركوع. وأورد رحمه الله تعالى ما يدل لذلك من أدلة، وهذا الوضع لليدين اليمنى على اليسرى هيئة ذل وخضوع وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، وهو أجمع للقلب في الصلاة، لأن لو كانت اليد مرسلة وطليقة ربما ينشغل المرء بتحريكها أو نحو ذلك، لكن إذا قبض اليمنى على اليسرى فيها سكون، فيها طمأنينة، إضافة إلى ما فيها من الذل لله تبارك وتعالى، فهي وقفة متذلل خاضع بين يدي ربه جل في علاه. وسواء وضع كفه على الرسغ أو وضعها على الساعد، كل منهما جاءت به السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبيرة الأولى وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة. فهذه ثلاث مواضع، هذه أربعة مواضع يشرع للمسلم أن يرفع فيها يديه. مضمومة الأصابع أي ليست مفرجة الأصابع وإنما تكون مضمومة، ويرفع يديه عند هذه المواضع الأربعة: تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، عند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة في الرباعية والثلاثية. وهذا الرفع يكون إلى حذو المنكبين أو فروع الأذنين، حذو المنكبين أو فروع الأذنين لمجيء السنة بهذا وهذا، لمجيء السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا. جاء في بعض الأحاديث يحاذي بها منكبي، وجاء في بعضها يحاذي بهما فروع أذنيه، فثبتت السنة بهذا وثبتت بهذا. فمن السنة أن يرفع يديه في هذه المواطن الأربعة، ورفعها في هذه المواطن جاء من حديث ابن عمر، وجاء أيضا من حديث علي رضي الله عنهما. ومن السنن ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم، وتسبيح السجود سبحان ربي الأعلى. قول ذلك مرة واحدة هذا من واجبات الصلاة كما مر معنا، ومر أيضا ذكر دليله، فما زاد على ذلك فهو سنة، ما زاد على ذلك فهو سنة. قال: ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، أيضا هذا من السنن. بعد الرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، يقولها الإمام والمأموم والمنفرد، ربنا ولك الحمد. ثم ما زاد على ذلك مما ورد مثل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. فهذا من السنن، مثل اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم طهرني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، هذا مما ثبت في الرفع من الركوع، كله من السنن، كله من السنن. وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، مر معنا في حديث حذيفة يقول بين السجدتين رب اغفر لي، قولها مرة واحدة هذا واجب، وما زاد على المرة الواحدة هذا من السنن. قال: جعل الرأس حيال الظهر، جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، يعني لا يخفض الرأس بمستوى أنزل من الظهر، ولا أيضا يرفع الرأس، بل يكون حياله أي مساويا له على سمته. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة في وصفها لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان لا يشخص رأسه ولا يصوبه، وإنما بين ذلك، وإنما بين ذلك، لا يشخص ولا يصوبه، لا يجعل الرأس مرتفعا ولا منخفضا، وإنما بين ذلك أي مساويا للظهر. قال رحمه الله: مجافاة العضدين، عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في السجود. وهذه المجافات ثابتة من فعله صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين أهل العلم من فائدة هذه المجافات أن كل موضع من الجسم يأخذ حظه من السجود، يأخذ حظه من السجود، بخلاف إذا جعل أجزاء من الجسم ملتصق بعضها ببعض لا يجافي بينها. فهذه المجافات بين العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين، هذه أكمل في هيئة العبد وتذلله في سجوده لربه تبارك وتعالى. أيضا رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، مثل ما جاء في الحديث كان لا يفترش ذراعيه، وفي صحيح البخاري، وجاء أيضا النهي عن الافتراش. كذلك جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة، جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، وبين السجدتين. وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. والتورك في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى. وهذا ثابت في حديث أبي حميد رضي الله عنه في البخاري وفيه وجلس على مقعدته. وهذه الهيئة يقال لها التورك لأن المصلي يجلس على وركه، بينما الأولى يقال لها افتراش لأنه يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، فتكون رجله اليسرى مثل الفراش له يجلس عليها. أما التورك الذي في آخر الصلاة، التشهد الذي في آخر الصلاة من الثلاثية والرباعية، فإنه جلوس على الورك، ولهذا يسمى توركا. الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني، إشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد، وتحريكهما عند الدعاء، أي أن هذه الإشارة من حين يجلس للتشهد إلى أن يسلم يكون مشيرا بالسبابة، وتحريكها عند الدعاء. الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول، في التشهد الأول، أي أن هذا من السنن، سنن الصلاة، الصلاة الإبراهيمية، في الإتيان بها في التشهد الأول. الثالث عشر الدعاء في التشهد الأخير، الدعاء في التشهد الأخير. ومر معنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وأن هذا الموطن من الصلاة من المواطن العظيمة التي يتحرى فيها الدعاء، لا يستعجل بالسلام بعد أن يأتي بالتشهد والصلاة الإبراهيمية، بل يتخير من الدعاء ما شاء. الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء. ولهذا لو أن الإمام مثلا نسي الجهر بالفاتحة وقرأ نصف السورة، قرأ نصف سورة الفاتحة سرا ثم نبه ثم نبه بأن سبحوا حتى يجهر، فلا يعيد الفاتحة من أولها، لا يعيد الفاتحة من أولها، وإنما يكمل من حيث انتهى إليه قراءة، من حيث انتهى إليه قراءة، لأن لا يشرع قراءة أول الفاتحة مرتين، وإنما يقرأ مرة واحدة، فيكمل من حيث انتهى إليه. الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء، قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن، أي أن هذا أيضا من سنن الصلاة. أما الفاتحة فهي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، قد مر معنا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول المصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة، وهذا تقدم. ومن ذلك أيضا وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع، وختم الشيخ رحمه الله بذلك تنبيها إلى أن ما تقدم ذكره من السنن ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرس الحادي عشر: مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة وهي ثمانية: الكلام العمد مع الذكر والعلم، أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك، الضحك، الأكل، الشرب، وانكشاف العورة، والانحراف الكثير عن جهة القبلة، والعبث الكثير المتوالي في الصلاة، وانتقاض الطهارة. قال رحمة الله عليه: الدرس الحادي عشر: مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة أي الأمور التي تبطل بها الصلاة إذا وجدت. وهذه المبطلات يجب على المسلم أن يعرفها وأن يكون على علم بها ليتقي أن يقع منه شيء منها في صلاته، لأن وقوعها مبطل للصلاة، لأن وقوعها في صلاة المرء مبطل لصلاته. قال: مبطلات الصلاة وهي ثمانية: الكلام العمد مع الذكر والعلم. الكلام العمد مع الذكر والعلم، مع الذكر أي لا يكون ساهيا، تكلم لا عن سهو، والعلم أي لا يكون جاهلا. وعليه فإنه إذا حصل كلام من الساهي، تكلم في أثناء صلاته سهوا، أو تكلم في أثناء صلاته جهلا بالحكم، فإن صلاته لا تبطل بذلك. ومن الأدلة التي ذكر العلماء للكلام في أثناء الصلاة سهوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذي اليدين، عندما سلم عليه الصلاة والسلام في الرباعية من ركعتين وقام من مكانه، وكان في الناس بكر وعمر، ولم يتجرأ أحد أن يقول شيئا، فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ إلى أن قال عليه الصلاة والسلام قال لهم يعني: هل الأمر كما قال ذو اليدين؟ قال: نعم. فقام وأكمل، بنى على صلاته. فهذا كلام وقع في وسط الصلاة، لم يعد الصلاة من أولها، لأن هذا الكلام الذي وقع في وسط الصلاة وقع سهوا، فلم يعد الصلاة، لم تبطل الركعتين الأوليين، ولم يعد الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وإنما بنى على الركعتين الأوليين. فلو كان الكلام سهوا يبطل الصلاة لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها، لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها. ومما يستدل له أو ما يستدل به لأن الجاهل إذا حصل منه الكلام في أثناء الصلاة جهلا لا تبطل صلاته حديث معاوية بن الحكم، حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه عندما تكلم في الصلاة، عندما تكلم في الصلاة وقال للصحابة ما لكم تنظرون إلي خطبا في الصلاة، لكنه جاهل، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولكنه لم يأمره بالإعادة لأنه تكلم جاهلا. فإذا الكلام العمد مع الذكر والعلم، الكلام العمد مع الذكر والعلم يبطل الصلاة، أما الكلام الذي وقع سهوا أو وقع جهلا فإنه لا يبطلها. وجاء أيضا في هذا الباب حديث زيد بن أرقم عندما نزل قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال فأمرنا بالسكوت في الصلاة ومنعنا من الكلام. يعني كان الأمر في أول الإسلام الكلام مباح، كان الأمر الكلام في أول الإسلام مباح، كان الواحد منهم في الصلاة يكلم صاحبه في حاجته، يكلمه في حاجته. فلما نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين قال أمرنا بالسكوت ومنعنا من الكلام، أصبح الكلام بذلك محرما لا يجوز في الصلاة. وإذا تعمد المرء تكلم في صلاته لا عن جهل ولا عن سهو فإن صلاته تكون باطلة. كذلك من مبطلات الصلاة الضحك والأكل والشرب، هذا بإجماع أهل العلم، إذا ضحك في صلاته قهقه يضحك في صلاته أو أكل أو شرب فهذا مما تبطل به الصلاة. كذلك من مبطلات الصلاة انكشاف العورة، وقد مر معنا في شروطها ستر العورة، في شروط الصلاة ستر العورة، وإذا عدم الشرط بطل المشروط، فستر العورة شرط من شروط الصلاة. السادس الانحراف الكثير عن جهة القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا من شروط الصلاة، هذا من شروط الصلاة. إذا انحرف انحرافا يسيرا فإنه لا يضر، لكن إذا انحرف انحراف الكثير انحراف الشديد عن جهة القبلة فإن هذا من مبطلات الصلاة. كذلك العبث الكثير المتوالي في الصلاة، العبث الكثير المتوالي في الصلاة، العبث بتحريك اليد، بأن يحرك بها مثلا ملابسه أو بدنه أو نحو ذلك، ويكثر الحركة، فالحركة الكثيرة في الصلاة مبطلة لها، لأن هذا انشغل عن صلاته، وحركة يده سببها انصراف قلبه، لأن لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فالحركة الكثيرة في الصلاة مما يبطل الصلاة. من الملاحظات في هذا الباب على بعض صغار السن مع وجود المناديل أمام المصلين، بعضهم عن غير حاجة شديدة، ويلاحظ هذا الآن بكثرة، يتقدم وهو واقف في الصلاة ويأخذ المنديل، فيه مشي وفيه